بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين. يا مالك الملك. يا أرحم الراحمين يا الله. الله يا أخي المسلم، روي في معنى قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قيل طيبا، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث أبان عن أنس: طوبى لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية. وفي الخبر: سبق درهم 100,000 درهم. وقد تهدد الله قوما جعلوا له ما يكرهون، ووصفت ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، فكذبهم جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار. صدق الله العظيم. كان عمر رضي الله تعالى عنه يتفقد أحوال الرعية في سوق المدينة، فارتاب في غلام يقف على بائع الخبز فراقبه عن بعد، فلم يلبث طويلا حتى صدقت ريبته، فقد انتهز الغلام من البائع غرة وسرق رغيفا ووضعه تحت ثيابه، ثم انصرف مستعجلا. فتبعه عمر رضي الله عنه وهو يعدو حتى خرج من المدينة وتجاوز حدودها، ثم دلف إلى كوخ صغير فدفع الرغيف إلى رجل مقعد. فلما خرج فاجأه عمر يقول: عمر، ويحك يا غلام، لقد رأيت منك الساعة عجبا. عفوا يا أمير المؤمنين. يقول عمر: لقد سرقت رغيفا من بائع الخبز ثم دفعته لهذا الرجل المقعد. أجل يا أمير المؤمنين. يقول عمر: فما تفسير ذلك؟ إنما أردت يا أمير المؤمنين أن أتجر مع الله تعالى. ليس الله القائل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها؟ يقول عمر: بلى. والسيئة بسيئة مثلها؟ يقول عمر: أجل. فقد ارتكبت سيئة حين سرقت الرغيف ثم تصدقت به 10 حسنات، فيصبح لي 9 حسنات خالصة. يضحك عمر ويقول: يا غلام، لقد أخطأت الحساب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد وأصحاب محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد. اللهم وفقنا لكل خير وأعنا على كل بر وأعذنا من كل شر وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وارحم اللهم والدينا وإخواننا وأمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي العربي وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتي